الشفان السابق. وهناك قيد اخر يقولون لو اني اشتريت كتاب اي كتاب من كتب مثلا الشيخ مثلا فهذا شراء صحيح فيجوز لي ان ابيعه وهذا بيع صحيح لان الكتاب اصبح ملكي فلو انا بعته بطريقة ما فهذا ما في شيء. وانا بقول ما في شيء لكن هذا ليس فيه تعد لان هذا اشتراه بطريق شرعي لكن هو ما اشتراه على اننا حقوق الطبع امر واضح يعني هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب لكن لم يمتلك الانتفاع بما بالنسخ التي يمكن ان تطبع عن هذا الكتاب يعني البيع واقع على النسخة التي اشتراها هو امين. طب كان في سؤال وهو ما حكم غناء المرأة لزوجها يعني تغني لزوجها ونحو ذلك. ما هو المقصود بالغناء؟ إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل وبالألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها فلتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئا من فرائضها. أما إذا كانت تغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها اصلا في الشرع فلا فرق حين ذاك بين ان تغني لزوجها او لاخيها او لاختها لان الامر كما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح فاذا تكلم الانسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه واذا تغنى به ازدادت المؤاخذة فاذا يجب ان نفرق بين غناء وغناء فان غنت المرأة امام زوجها بكلام مباح يقال انه مباح فلتغني ولتطربه بما شاءت من غنائها اما اذا كان المقصود بالغناء هو هذه الاغنيه الخليعه التي اصبحت مهنه لبعض الفاسقين او الفاسقات فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجها او للغريب عنها. طب ما خطوره ان تتغنى لزوجها بما شاءت يعني ما الضرر الشرعي الذي سيقع يعني ما زوجها مثلا يكون رد فعل مثلا هذا سبق هل يجوز لها ان تتكلم بكلام لا يجوز النطق به ده عموما لا وخصوصا لا فرق بين العموم والخصوص ليش يخلق الكلام نعم مثلا هي الكلام مثلا اي الكلام يعني لو غنت له مثلا مؤاخذة في الحب والعشق ونحو ذلك مما قد يطيب قلب الزوج او كذا معليش الكلام السابق واضح باذن الله لكن الذي يرد هو سؤال اخونا ابو عبد الله انت الان حاولت ان تأتي بمثال حين قلت من مانع ان تتغنى له بالحب والعشق فهذا الحقيقة هو جواب اخونا ابو عبد الله العشق اذا اطلق المقصود به ما يحل من الحب اما يتبادر من خلاف ذلك الى الذهن الثاني فاذا يعني هل تتغنى بالحب ولا تبتعد عن العشق لانه يتبادر من كلمة العشق ما ليس به مشروع عادة الحقيقة انه انا شخصيا يمكن اكون عاجز